الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمنه من هذا الجزء الواحد تتراحم الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. اسمع لهذا الكلام الجميل من هذا الجزء الواحد من رحمة الله الواسعة. يذكر أن الطائر البطريق في القطب الجنوبي المتجمد، طائر البطريق الأنثى تضع بيضة واحدة، يظل الذكر يحمل هذه البيضة فوق رجليه لا ينزلها على الثلج حتى لا تتجمد رحمة بصغيره، يظل على هذا الوضع بدون طعام ولا شراب مدة تقارب 2 شهر أو يزيد على ذلك، بدون طعام أو شراب، بدون حركة. إذا أراد أن يتحرك يتحرك وهي على قدميه، يحفظ في حوصلته جزءا من الطعام. إذا خرج هذا الصغير يطعمه بهذا الجزء حتى تأتي الأم وتواصل الرعاية. كل هذا في جو وفي مكان سرعة الرياح فيه تزيد على 100 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة تحت 50 درجة تحت الصفر. هذا من رحمة هذا المخلوق بصغيره، وهذا من هذا الجزء من رحمة الله التي أمسك عنده 99 جزءا منها. نسأل الله أن يشملنا برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.